الله الرحمن الرحيم. أمر الله رسوله الأمين أن يرد على الساخرين المستهزئين من أهل الكتاب ببيان يقلب عليهم استهزاءهم. وكان من شيمة الرسول الكريم أنه يكره الجدل والشحناء، وأنه يحب الرفق في الأمر كله، فلعله كان يود أن يكتفى منه بإبلاغهم موجز الرد أو بإبلاغهم بعضه دون بعض، ولكن الله يريد أن يبطل الباطل ولو كره الكارهون. وهكذا يكرر أمره إلى الرسول أن يجرعهم مرارة هذا التقريع قطرة قطرة، وأن يسقيهم الكأس حتى ثمالتها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هذا البلاغ الذي أمر أن يرد به على أولئك المستهزئين؟ لنستمع إليه. إنه صحيفة مشحونة من وصمات العار التي لصقت بهم في تاريخهم القديم والحديث. إنه مجموعة من البراهين على أنهم ليسوا في شيء من أمر الدين الذي ينتسبون إليه، وأنهم لن يصح لهم هذا النسب الكريم إلا لو أقاموا التوراة والإنجيل، فعملوا بكل ما فيهما وآمنوا بكل ما فيهما حتى البشارات بالرسالات اللاحقة. هكذا ينظم القرآن أهل الكتابين في سلك واحد، لأنهم كانوا شركاء في ذنب السخرية بالمؤمنين، ولكنه سيعود فيميز أهل الإنجيل المعاصرين لظهور الإسلام، مبرئاً إياهم من رذيلة الغلظة والكبرياء اليهودية، مقرراً أنهم أقرب الناس مودة للمؤمنين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وفي الحق لقد كانوا جديرين بهذا التلطف والتعطف، لأنهم لم تكن لهم سابقة في البغي والعدوان، ولا سابقة في تكذيب أحد من رسل الله، وإنما كان ذنبهم أنهم خلطوا في العقيدة بين الألوهية والبشرية. لم يقدروا الألوهية حق قدرها، ورفعوا البشرية فمنحوها ما ليس من حقها. ولذلك سيكون البيان في شأنهم مقصورا على منعهم من هذا الغلو، وإرشادهم إلى الوضع الصحيح في هذه القضية الاعتقادية. وتبقى الحملة في جملتها موجهة إلى اليهودية الزائفة، تسجيلا لقسوة قلوبها وبعدها عن الحق والخير جميعا. ألا فلتذكر إسرائيل أن منها الذين عبدوا العجل، والذين آمنوا بالجبت والطاغوت، وأن منها الذين اعتدوا فمسخهم الله قردة وخنازير، وأن منها الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن منها الذين قالوا إن الله قيد نفسه بوعده لشعبه المختار فأصبحت يده مغلولة لا يملك أن يمنح النبوة لغيرهم، وأن منها الذين يوقدون نار الحروب والفتن في كل زمان فيطفئها الله كلما أوقدوها، ويسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب فيتوبون ثم يعودون فيعمون ويطمون ويفسدون ويسرفون في الفساد. ثم لم يكن خلفهم خيرا من سلفهم، فهم يكذبون وينافقون، وهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وهم يتولون المشركين عباد الأوثان، وهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. إنهم لا خير في عامتهم ولا في خاصتهم، عامة فاسدة مفسدة لبئس ما كانوا يعملون، وخاصة ساهية لاهية مترفة مهملة لبئس ما كانوا يصنعون. تجاه هذه الصحيفة السوداء يسطر القرآن سطرا واحدا من النور يبيض به وجه الذين اتبعوا هدايته. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ يقول ماذا تعيبون علينا سوى أننا نؤمن بالكتاب كله ولا نفرق بين الله ورسله؟ إننا كما وصفنا الله نحبكم وإن كنتم لا تحبوننا، ونؤمن بكتابكم وإن لم تؤمنوا بكتابنا، فهل نحن في هذا ظالمون؟ ذلك دين القيمة، ذلك دين المحبة الشاملة، ذلك دين الإسلام والسلام. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.